هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع سعد إبراهيم المقيم في محلة قيس مركز شبراخيط محافظة البحيرة، وبالهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقول فيها: إحنا فلاحين، والفلاح عايش على زراعة أرضه يا حضرات، والأرض لا يمكن تزرع من غير المي، والمية بتوصلني عن طريق الترع. طيب لو الترعة دي بقى مش ترع، لو الترعة دي اتحولت لمقلب زباله وتسدت والميه ما يدريش تتحرك فيها متر واحد، هنروي أرضنا ازاي؟ وحنزرع ازاي؟ وحنعيش ازاي؟ عندنا مجموعة ترع بنروي منها أراضيني، وهي ترع الزهرية وسيدي سعادة ومروة الدميري، والترع دي وقع في قرى قرناي وعزب الكوم ومحلة قيس، والقرى دي تابعة لمركز شبراخيط، ولما زادت المشكلة والترع اتسدت وما فيش أي عمليات تطهير بالتيم، قلنا نشتكي واشتكيني وسمعني كله تحت السيطرة. صدقني والله صدقوني يا أخوانا كله تحت السيطرة. هو ايه اللي تحت السيطرة يا بيه؟ والترع بقت مقالب زبالي. ايه ده بجد؟ لا يا شيخ تعال شوف بنفسك. لا لا لا انزل فين في الحر ده؟ انا بصدقك والله. قول بقى انت بتشتكي من ايه؟ نعم امال انا بقول ايه بالصبح؟ عاوزين تطهير الترع اللي بنروي منها ارضني، لان الميه ما بتوصلناش. ممكن؟ الا ممكن ممكن طبعا، بس خلي بالكم تكلفه التطهير بتتوزع على الفلاحين، بيدفعوا بنسب على الحيازة الزراعية. ايه مفيش مشكلة، المهم يتم التطهير. خلاص يا سيدي اوعدك بقى بان هاخد اجراء حاسم وقاطع وناجع وسريع، سريع جدا في غضون 3 سنين. شايب العناية يا شوقي؟ ايه كنت بحسبه بيهزر، طلع بيتكلم جاد. السنين بتعدي وأكوام الزبالة بتزيد في الترع، ومش عارفين نروي أرضني، ولا عارفين نزرع، ولا عارفين نعيش. قولني نبعت شكوتني ونوصل صوتني، جايز حد من البهوات يتحرك، جايز. همسة عتاب. رضا سليمان.